رأيت نزالة في عدو مثلما رأيت في الشيطان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا يستهل صارخا. كل ولد أول ما ينزل من بطنه يصرخ. لماذا يصرخ؟ قال: مسه الشيطان وكده، فعل فيه في خاطرته. ماله الولد؟ ضعيف، ما له سن تقطع ولا يد تبطش ولا يدري شيئا. حنانا، لماذا تظهر عداوتك له من اول لحظه؟ وكده. فلما وكده صرخ. لهذا يبني الولد اذا ولد: ما من مولود الا يستهل صارخا. ذلك ان الشيطان مسه الا مريم وابنها، الا مريم وابنها. ذلك ان امراه عمران قالت: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. خالص محرر من اي مصلحه، لا اريد الولد ليحملتني، لا اريد الولد ليرفع ملاكي، لا اريد الولد ليكون بصري اذا فقدت البصر، او ركابي اذا فقدت قوتي، لا اريد الولد الا لك. نذرت لك ما في بطني محررا من اي مصلحه. هل فعل نساؤنا ذلك؟ هل خطر على بال الواحده وهي تنظر الى بطنها ان تقول ما قالت امراه عمران: رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما اخلصت نيتها لله عز وجل امتن عليها باربع نعم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا بيد النعمه الرابعه. تقبلها بقبول حسن. اطرق من فيض جودك تملا الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فكيف إذا تقبلها بقبول الحسن؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا تعاهدها منذ الصغر وكفلها زكريا. موت الرجل من أعظم النصائح في حياة المرأة، وطلاق المرأة كسرها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحس بما أقول إلا المرأة التي مات زوجها وهي فقيرة وتنفق على أيتام، أو المرأة التي طلقها زوجها وضيعها أهلها، هي التي تشعر بمعنى كفلها زكريا. صانها ورفع قدرها وجنبها على مصارعة الخلق في الحصول على الرزق. نعمة، نعمة. ولذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تستر زوجها. ليه؟ لأنه يدخلها، ينتزع رزقها ورزق اولادها من مئات الايدي والابواب. ثم ياتي براتبك فيضعه بين يديها، فهي لا ترى غيره وهو يرى الوف، منهم اللئام ومنهم الكرام. هذا الراتب مجهول فعله الرجل. لذلك إذا جحدت خير زوجها نقتها الله ولم ينظر إليها وكفلها زكريا. طيب، مات الرجل، مات الشقيق، لا يسلمها إلى الخلق ويرزقها بغير حساب ويحفظ عليها ماء وجهها. اربع نعم. لماذا؟ لانها احسنت. رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. هي مريم عليها السلام وابنها عليه السلام ما مسهما الشيطان. اذا ناخذ من هذا الحديث ان الشيطان يعلمك بعداوته برغم انك لا تعقل. يقول لك تذكر عداوتي انا ما نسيتك. ولذلك قال الله عز وجل أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. معقول هذا الكلام؟ تتخذه وليا وهو عدوك وتترك وليك الله لا تواليه ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. فهذا عدو لدود. ما هي خطتك في مواجهته؟ وعدو الإن قد يكون من أقرب الناس إليك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قد يكون من أقرب الناس إليك يصدك عن الله يريد أن تلتزم يصدك خايف يريد ان ياكل عيشة يريد ان يعيش عيشة الانعام فيصدك يقول لك لا تضرني التزامك يضرني. طيب ودخول النار لا يضرك تعرضني لعذاب الله ولا يضرك؟ ان كنت تحبني اجب عن هذا السؤال. تقول ان التزامك يؤثر على منصبي. طيب وانحرافي انا يعرضني لعذاب الملك هذا يرضيك؟ الجواب يقول نعم بلسان الحال وان لم ينطق بها. كذلك قضى الله عز وجل على هؤلاء على هذا النمط يبصرونهم يود المجرم لو يستدي من عذاب يومئذ ببنيه عزم يمس. يقول يا رب ادخلهم النار وانجلي فان لم يبقي اولادي وصاحبتي واخيه خذ مراتي واخوي وانجلي فان لم يبقي هؤلاء وفصيلته التي سويه خذ الاسره كلها وانجلي فإن لم يكن ذلك ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. اعرف هذا. وبعض هؤلاء الأعداء لهم لسان جميل ومنطق عذب وقد يصادف عيا في المريد فيضل ويهلك. ولأعطيك مثلا لتعتبر منه كعب بن مالك كان احد الامراء في الجاهليه فلما اسلم وتخلف عن غزوه تبوك ورجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينه وجاء المنافقون يعتذرون اليه ان بيوتنا عوره وما هي بعوره فجاء كعب بن مالك من جمله من يعتذر فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما خلفك؟ قال يا رسول الله لو كنت عند أحد من أهل الأرض لرأيت أنني أخرج من سخطه بعذر لقد أوتيت جدلا. الرجل مجاهد صاحب لسان لا أغلب لكن شكا للظهر أنني أمامك. لو كنت عند غيرك لعرفت كيف اخرج وكيف اعتذر وكيف ابكيني على حالي. بالمنطق الصائب واللسان العذب لكنني لو حدثتك حديثا ترضى به عني يوجد